ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها وذم المثابر عليها وهو غير مستحقها. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن أبي سليمان المعدل قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عثمان الدينوري قال حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن إسماعيل يعني بن علية أنه قال لوراقه: ويحك، إن للرئاسة مؤونة ثقيلة. وقال: حدثنا إبراهيم بن سعيد عن إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا أبو صالح الفراء قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري قال قال لي سفيان الثوري: تحب الرئاسة؟ تهيأ للنطاح. كان يقال: من طلب الرئاسة وقع في الدياسة. قرأت على أبي بكر البرقاني عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول قال شعيب بن حرب: من طلب الرئاسة ناطحته الكباش، ومن رضي بأن يكون ذنبا أبى الله إلا أن يجعله رأسا. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال لي إبراهيم بن أدهم: يا بقية، كن ذنبا ولا تكن رأسا، فإن الذنب ينجو والرأس يذهب. أخبرنا محمد بن أحمد بن طاهر الدقاق قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أبو العباس بن مسروق قال حدثنا يعقوب بن سواك قال سمعت بشر بن الحارث يقول: إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب إلا رأس من لا يريدها. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر المقرئ بأصبهان قال حدثنا إبراهيم بن عرفة نفطوية قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحكم قال سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانه حرمه الله في أوانه. حدثني محمد بن يوسف النيسابوري قال أنشدنا صالح بن إبراهيم بن محمد بن نشدين المصري قال أنشدني محمد بن محمد المعيطي قال أنشدني منصور الفقيه لنفسه: الكلب أهون عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن ينافس في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو سعيد بن رميح قال حدثنا عمر بن سعيد بن حاتم قال حدثنا علي بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: حدث قبل حينه افتضح في حينه. لعل أصل الكلام: من حدث قبل حينه افتضح في حينه، فسقطت من سهوا والله أعلم، قاله في الحاشية.